الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نتابع التكلم حول باب الأفعال، نتابع التكلم في كتاب النحو في متن الآج الرومية، وأعيد قول الشيخ حفظه الله في هذا الموضوع عندما أمر بعض إخواننا بتعلم النحو فقال: تعلم النحو فرب إنسان ضال يظهرك أمام الناس كأنك على غير صواب، يسكتك أمام الناس بسبب معرفته بالنحو وجهلك به. قال: تعلم النحو، كلمة النحو هي بتسكين الحاء، ولكن لأنه في سكونين وراء بعض يعني بظن الواحد كأنها ضمة النحو، بس بدنا نسكت بدنا نسكن كأنها ضمة، لكن هي حاء عليها سكون. قال: تعلم النحو فرب إنسان ضال يظهرك أمام الناس كأنك على غير صواب، يسكتك أمام الناس بسبب معرفته بالنحو وجهلك به. وصلنا إلى باب الأفعال وانتهينا من باب الأفعال، وإن شاء الله تعالى سندخل في باب الأسماء، ولكن ليس الآن، سأعمل مراجعة لكل باب الأفعال حتى نذكر كل الأمور المتعلقة بالفعل الماضي وبالفعل المضارع وبفعل الأمر، حتى إذا دخلنا في باب آخر نكون متقنين للباب الأول الذي هو باب الأفعال. يعني نحن انتهينا من ذكر أغلب الأمور المتعلقة بالأفعال فيما يتعلق يعني بكتاب مختصر كمتن الآج الرومية، وإلا في المطولات يوجد الكثير من التفاصيل، ولكن هذا يكفينا نحن كعوام كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك إن شاء الله نطلب الرقي ونتعلم أكثر. فأعيد باب الأفعال بأسلوب آخر، بأسلوب مختصر ألخص فيه كل الأمور المتعلقة به حتى نستطيع أن ندخل في باب الأسماء، لأنه من الآن فصاعدا كل الكلام سيكون حول الأسماء، لن نتكلم حول الأفعال إلا إذا ذكرنا أمثلة يعني تتعلق بالأسماء فنذكر الأفعال معها. فالأسماء هي مستعملة كثيرا جدا لدرجة أن كل الكلام من الآن فصاعدا هو حول الأسماء، أو من الدرس الذي هو بعد هذا التلخيص، والله أعلم متى يكون، لعله غدا ولعلنا نستطيع أن نفعل شيئا اليوم. المؤلف رحمه الله قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الأفعال هي جمع فعل، المفرد فعل، والفعل هو ماذا؟ هو الحدث. لما تقول فلان جاء فلان ذهب، شخص يسأل ماذا حدث، تقول له فلان جاء أو فلان ذهب أو فلان استقال أو فلان اشترك في كذا، إذن هو الحدث، وهذا الحدث إما أن يكون تم انتهى حصل في الزمن الماضي، لأن الأزمنة ثلاثة أزمنة: الماضي، الزمن الماضي الذي هو قد انتهى، والزمن الحاضر الذي نحن فيه، والمستقبل الذي سيأتي لاحقا. فالزمن إما أن يكون ماضيا يعني انتهى حصل خلص، وإما أن نكون نقوم به الآن، نقوم بشيء الآن في الزمن الحاضر، وإما أننا سنقوم به لاحقا. هذه الأزمنة الثلاثة: الزمن الماضي الذي نعبر فيه عن شيء قد حدث وتم، والزمن الحاضر هو شيء مستمر، هو الآن يحصل، نعيشه الآن، نعيشه والزمن المستقبل الأمر الذي سيحصل لاحقا ويبدأ المستقبل يعني من بعد ثانية. يعني ما يحصل الآن هو حاضر، بعد ثانية مستقبل، ولما تأتي هذه الثانية نكون في الحاضر، ولما تنتهي يكون صار الزمن الماضي. فالمستقبل يتحول إلى حاضر، والحاضر يتحول إلى الماضي. مثلا نتحدث عن أشياء حصلت، انتهت، صارت، خلصت، نقول مات الرجل، أو ولد الشيخ سنة كذا، أو ولد الشافعي سنة 150 للهجرة، وتوفي سنة 204 للهجرة. هذا شيء انتهى، كله حصل في الماضي، فهذا يتعلق بالزمن الماضي. أما الشيء الذي نقوم به الآن، الذي يحصل الآن، الذي نشغل أنفسنا به، الذي ننشغل به الآن، هو الزمن الحاضر. أنا أتكلم الآن، البعض قد يستمع الآن، البعض يتوضأ لعله، البعض يصلي الآن، البعض يأكل، البعض في الشغل يعمل. هذا الزمن المستمر الحالي هو الزمن الحاضر. نحن لم ننتهي من الكلام، الشخص الذي يصلي لم ينتهي من الصلاة، هذا هو الزمن الحاضر. فلما ينتهي من الصلاة وأنا لما أنتهي من الكلام يكون هذا صار في الزمن الماضي، لكنه الآن الزمن الحاضر. هذا هو آخر درس تقريبا متعلق بالأفعال، لذلك التركيز حول كل هذه الأمور المتعلقة به. فأظن بأن الذين فاتهم الدروس السابقة المتعلقة في الأفعال يعني في هذا الدرس قد يلتقطون أغلب الأمور، يعني قد تعلق أغلب الأمور في أذهانهم، ويعني يستدركون بعض ما فاتهم. والذين سمعوا هذا الدرس من قبل يعني سيرسخ هذا العلم في صدورهم وفي قلوبهم إن شاء الله تعالى، سيتقنونه لأنه يعاد بطريقة أخرى وبطريقة ملخصة. يعني نذكر كل هذه الأمور مرة واحدة، المتعلقة بالأزمان، بالأزمنة، المتعلقة بالأفعال، والمتعلقة بإعرابها وببنائها وبنصبها وبجزمها، حتى ندخل في باب الأسماء ونحن مطمئنون أننا قد أتقننا باب الأفعال. لأن إتقان باب الأفعال يعني ليس الكل يعني حصله، ليس الكل سيطر عليه. إذن أتابع فيما يتعلق بهذا الأمر. الأزمنة ثلاثة انتهينا منها، الأفعال أيضا ثلاثة، الأفعال ثلاثة أنواع، الفعل الذي حصل في الزمن الماضي يقال له الفعل الماضي، هو حصل في الزمن الماضي. شرحنا ما معنى الزمن الماضي، هذا الفعل يقال له الفعل الماضي نسبة للزمن الذي حصل فيه. الفعل الذي يحصل الآن الذي هو يعني ننشغل به، مثلا أنا أنشغل بالكلام، البعض قد يكون منشغلا بالاستماع، البعض بالصلاة، بالوضوء، بالأكل إلى آخره، هذا الزمن نستعمل له فعلا، هذا الفعل يقال له الفعل المضارع. وأيضا ما سيحصل في المستقبل نستعمل له الفعل. فالزمن الحاضر والمستقبل نستعمل له نفس الفعل. الزمن الماضي نستعمل له فعلا واحدا وهو الفعل الماضي، والزمن الحاضر والزمن الذي هو زمن المستقبل نستخدم له فعلا واحدا وهو الفعل المضارع. انظروا، الفعل الماضي سمي باسم الزمن الذي يحصل فيه، أما الفعل المضارع فسمي بكلمة أخرى قد بعض الناس يستغربها، ما معنى كلمة الفعل المضارع؟ لماذا لم يسمى بزمن الحال والاستقبال؟ الحال يعني هلا، والاستقبال يعني بعدين، يعني الآن وفي المستقبل هذا الحال والاستقبال، هذا هو أصل يعني تسمية الفعل. ولكن لماذا سمي بالفعل المضارع؟ لأنه يشابه الأسماء في إعرابها، لأن الفعل الماضي مبني والفعل الأمر مبني، أما الفعل المضارع فهو معرب يعني يتغير، المبني يبقى على حالة واحدة، المعرب يتغير بحسب العوامل التي تسبقه أو تلحقه. فسمي بالفعل المضارع لأن المضارعة هي المشابهة، والفعل فعل المضارع فعل الحال والاستقبال هذا يشبه الأسماء، لأن أغلب الأسماء أو الأسماء بشكل عام هي معربة، يعني تتغير من حالة رفع إلى نصب إلى جر، أما الفعل فهو يتحول من حالة رفع إلى نصب إلى جزم. فلذلك سمي بالفعل المضارع لأن الماضي والأمر لا يتغيران بشكل عام، إنما يبقيان كما هما، فيقال لهما مبنيان، فعل الماضي مبني والفعل الأمر مبني، أما الفعل المضارع فهو معرب فهو متغير، لذلك اسمه الفعل المضارع، وهو يتعلق بزمن الحال الآن والاستقبال لاحقا. أنا أتكلم سوف أتكلم بعد قليل، يعني الآن وبعد قليل، هذا يقال له زمن الحال الآن هلأ، وزمن الاستقبال نفس الزمن نفس الفعل نستخدم له، الاستقبال معناه المستقبل، ونستخدم له عادة كلمة سوف أو السين، سوف نفعل سنفعل إلى آخره. ونعرف الفرق بين السين وسوف، السين فمعناها الزمن أقرب من الزمن الذي نستخدم فيه الفعل الذي نستخدم فيه كلمة سوف، سوف أسافر لعله بعد أسبوع سأسافر، هذه أقرب من سوف أسافر، لعلك الآن ستسافر، سأسافر الآن، لكن تقول سوف أسافر غدا أو بعد أسبوع، فزمن سوف هو أبعد من زمن سهل السين التي تسبق الفعل المضارع، وهما يدلان على ماذا؟ على الاستقبال ليس على الحال. طب الفعل الماضي نذكر أغلب ما يتعلق بالفعل الماضي حتى نكون قد أتقن هذا الأمر، والذي فاته بعض الأشياء الآن يستذكرها. الفعل الماضي هو إما أن يكون صحيح الآخر، يعني صحيح الآخر يعني لم يتصل به حرف علة، أحرف العلة هي ثلاث: الألف المكسور ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها. فالفعل الماضي إذا لم يتصل به هذه الأحرف، إحدى هذه الأحرف، يقال له صحيح الآخر، يعني لا يوجد فيه حرف علة، أحرف العلة ثلاث، وبقية الأحرف يقال لها أحرف صحيحة. فإذا كان صحيح الآخر الفعل الماضي لم يتصل به حرف علة، ماذا يحصل به؟ تكون الفتحة ظاهرة فيه، تقول ذهب تعلم شرب. ولما نتكلم في النحو نتكلم حول آخر حرف من الكلمة، الحرف الأصلي الأخير، لا نتكلم يعني ما عم بقول فتحة اللي هي بالحرف ذه ذه ذه ولا ته ته ولا شه شه، يعني مش ذهب تعلم شرب، لا أقصد فيها الحرف الأول وإنما الحرف الأخير، لأنه هو الذي يدل على موقع الكلمة من الإعراب، هل هي مثلا مبنية، هل هي معربة إلى آخره. فذهب الباء آخر الكلمة مفتوحة، تعلم آخر الكلمة مفتوحة الميم، شرب آخر الكلمة مفتوحة وهي الباء إلى آخره. فإذا هذا يقال له لم يتصل به حرف علة، يعني هذا صحيح الآخر، فعل ماضي صحيح الآخر. كيف يعرب؟ بالفتحة الظاهرة، يعني نحن نرى الفتحة ونتلفظ بها، تقول الفعل الماضي صحيح الآخر، يعني الذي لم يتصل به حرف علة هو مبني على الفتح، ذهب فعل الماضي مبني على الفتح، تعلم كذلك وشرب كذلك، والفتحة ظاهرة نراها. ولكن إذا اتصل به أحرف العلة، حرف من أحرف العلة، يعني إما الألف وإما إلى آخره، إذا اتصل به يكون الفتح مقدر، تقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، مثل كلمة صلى، متى صلى؟ في الماضي، وما هو آخر الفعل؟ آخره معتل، يعني حرف علة، يعني الألف هذه المقصورة المكسورة ما قبلها. في بعض الناس كانوا يفكروا أن الألف المكسورة، يفكروا هيك بلغوها بكلمة الألف المكسورة، كلمة مكسورة يعني في عليها في تحت كسرة، لا المقصورة هيك. البعض كان يقول عنها المكسورة، ظنها بأنها الألف المكسورة، لا ليس صحيحا، مكسورة معناها تحت كسرة. فهذه الألف المقصورة إذا اتصلت بالفعل الماضي، الفعل الماضي تكون علامته الفتحة المقدرة. تقول صلى، فعل الماضي مبني على الفتح، والفعل الماضي بيكون مبني على الفتح بشكل عام. بعد شوي راح أحكي لما متى يبنى على الضم وعلى السكون. على الفتح الظاهر إذا كان صحيح الآخر، وعلى الفتح المقدر إذا كان معتل الآخر، مثل كلمة صلى، صلى فعل الماضي مبني على الفتح، شو المقدر على الألف منع من ظهوره، شو التعذر، يعني يتعذر. طب انتهينا من الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي الفتحة فيه ظاهرة، والمعتل الآخر الذي الفتحة فيه مقدرة. الفعل الماضي إذا اتصل به واو الجماعة، هذا يبنى على الضم، نقول صلوا، أكلوا، شربوا. طب هو عادة يكون مبني على الفتح، طب ليش هو مبني على الضم؟ قلنا لأنه الواو يناسبها الضم قبلها، فضرب الباء خلص ما عاد تزبط انه يكون في عليها فتحة، لانه الواو يناسبها قبل ضمة قبلها. فمحل الفتحة تاعت الباء ضرب من ضرب، وضعنا ضمة تناسب الواو، تناسب الواو، ضربوا، هذا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة هي الفاعل. الفعل الماضي ايضا قد يبنى على السكون إذا اتصل به تاء المتكلم، مثل شربت، أو تاء المخاطب الذكر، تقول شربت يعني أنت، أو المخاطبة الأنثى، شربت أو شربنا نحن، أو نون النسوة، النسوة شربن. هنا في هذه الحالات نقول عن الفعل الماضي بأنه مبني على ماذا؟ مبني على السكون. إذن هذه هي الحالات التي يبنى فيها الفعل الماضي، وعلى ما يبنى، على الفتح الظاهر مثل أكل، أو الفتح المقدر مثل صلى، أو على الضم مثل صلوا، أو على السكون يعني مثل أكلت، أكلت، أكلت، أكلنا للجماعة المتكلمين، وأكلنا للنسوة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالفعل الماضي. والفعل الماضي قلنا بأنه دليل على الفعل الماضي، كيف نعرفه؟ إذا اتصلت به تاء التأنيث تقول ماذا؟ أكل، أكلت، شرب، شربت. إذا أردنا أن نعرف الفعل الماضي نعرفه من تاء التأنيث، لأن الفعل المضارع لا تدخل عليه تاء التأنيث في آخر الكلمة. لا نقول يأكلت، يشربت، ما بتزبط. فهذا دليل قوي على معرفة الفعل الماضي أن نضع بعده تاء التأنيث، تكون أكل بتصير أكلت، شرب، شربت، نام، نامت. فهكذا بكل سهولة نعرف الفعل الماضي. طب ننتقل إلى الفعل المضارع. انتهينا من ذكر الفعل الماضي، وإن شاء الله الذي يكون معنا مستحضرا يعني بقلب هذه الأمور يكون أتقن التكلم حول الفعل الماضي وحول كل إعراب الفعل الماضي، لأننا ذكرنا الأحوال، عفوا، كل الحالات التي مثلا نقول عن الفعل الماضي بأنه مبني على الفتح أو على السكون أو على الضم، كلها يكون الشخص يعني قد قام بإتقانها، قد أتقنها إن شاء الله تعالى. طب ننتقل إلى الفعل المضارع الذي هو يشابه الأسماء في إعرابها، يعني في تغير الحركة الأخيرة منه على حسب تغير العوامل. هذا الفعل المضارع، الفعل الماضي مبني لا يتغير، قلنا مرات على السكون، مرات على الضم إلى آخره. الفعل المضارع معرب متغير، يتغير من رفع إلى نصب إلى جزم، لكنه بالأصل يكون مرفوعا. الفعل المضارع يكون مرفوعا متى؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. فإذا سبقه ناصب صار منصوبا، وإذا سبقه جازم صار مجزوما. شو يعني مرفوع؟ شو يعني مجزوم؟ شو يعني منصوب؟ يعني الفعل المضارع مرفوع بتقول يأكل. طب ليس مو مرفوع؟ قالوا الرفع هو تغيير مخصوص علامته الضمة. يعني يمكن كانت لن يأكل الرجل فغير رأيه صار سيأكل الرجل يأكل. كانت لن يأكل كان في عليها فتحة اللام التي هي آخر الفعل، آخر حرف في الفعل، آخر حرف أصلي في الفعل، لن يأكل فصار في عندنا يأكل. شخص كان ما بده يأكل فصار بده يأكل، لن يأكل فصار سيأكل. صار في تغيير مخصوص علامته الضمة. علامته الضمة ليش علامته الضمة؟ لأن هذا الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء، وعلامته الضمة الظاهرة. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. فالفعل المضارع بشكل عام يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، بشرطين يكون مرفوعا. الشرط الأول إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، والشرط الثاني حتى يكون مرفوعا أن لا يتصل بآخره نون من هول النونات الثلاثة اللي راح أذكرن، بلكم الذكرين، بس هول الأشياء يجعلون الفعل المضارع مبنيا. نون النسوة، النسوة يأكلن، يأكلن، يأكلن في عليها فتحة بس لأني سكتت، النسوة يأكلن. فهذه النون اللي عليها فتحة التي هي نون النسوة تجعل من الفعل المضارع مبنيا. طب هلا برجع بحكي فيه مرة ثانية. ونون التوكيد يأكلن، يأكلن، ليسجنن. هون فيه نون مشددة، هاي بقولون نون التوكيد الثقيلة أو المشددة، هاي تجعل الفعل المضارع أيضا مبني. مبني على ماذا؟ يأكل له، يأكل، مبني على الفتحة، يأكلن. طيب في نون توكيد أخرى يقال لها نون توكيد يعني المخففة أو الساكنة، ليسجنن هذا جزء من آية، وليكونن، ليكونن آخر الحرف سكون، وليكونن. طيب فإذا في نون توكيد مشددة، في نون توكيد مخففة. شو يعني توكيد؟ تأكيد، يعني أنت تريد أن تؤكد الفعل. أنت تقول الرجل يشرب، بتقول لا يشربن، عم بتأكد انه فعل الشرب. يشربن فيها تأكيد اكثر من يشرب، ويشربن بالشد فيها تأكيد اكثر من يشربن بالنون التي هي ساكنة مع انها نون توكيد. نون التوكيد المشددة اكثر تأكيدا من نون التوكيد الساكنة، وكلاهما يبني أو يجعل الفعل المضارع مبنيا. تقول ليسجنن، يسجنن هذا فعل مضارع مبني مش مرفوع، مبني. طب ليش مش مرفوع؟ عادة بيكون مرفوع مبني لأنه اتصلت به نون التوكيد. مبني على ماذا؟ على حرف ننصبه ونكتبه، يعني هو واضح، هو على حركة نتلفظ بها ونكتبها، هي واضحة، وهي ماذا؟ هي الفتحة. ليسجنن وليكونن. إذا اتصل به نون التوكيد المشددة يبنى على الفتح، وإذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على ماذا؟ على السكون. النسوة يأكلن، يشربن، يلعبن، يتحدثن، يتكلمن، تبنى على ماذا؟ على السكون. فثلاث نونات مني، نون ساكنة للتوكيد، ونون مشددة للتوكيد، ونون عليها فتحة للنسوة. هول الثلاثة ثلاث نونات نحفظن، إذا اتصلوا بآخر الفعل المضارع الفعل المضارع يكون مبنيا، وإلا فهو معرب في كل الحالات إلا هذه الحالات الثلاث. فالفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وإلا إذا سبقه ناصب نصب يصيب بالفتحة بشكل عام، إذا سبقهم جائز أن يجزم بالسكون بشكل عام. وهذا الشرط الأول لم يتصل به ناصب ولا جازم حتى يكون مرفوعا، لم يتصل به ناصب ولا جازم. الشرط الثاني لم يلحقه عفوا لم يسبقه ناصب ولا جازم. الشرط الثاني لم يلحقه أو لم يتصل بآخره نون من تلك النونات الثلاث التي ذكرتها، نون التوكيد المشددة والمخففة اللي عليها السكون، ونون النسوة اللي عليها فتحة. إذا بنحفظ هول الثلاث نونات يعني نتقن إعراب الفعل المضارع، فهو معرب إلا إذا اتصل بآخره هذه النونات الثلاثة، وهو مرفوع إلا إذا سبقه ناصب أو سبقه جازم. طيب الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إذا شو؟ إذا كان صحيح الآخر، يعني لا يوجد حرف علة، تكون الضمة هي علامته، لا يكون يوجد علامة أخرى إذا لم يتصل به يعني شيء في آخره. أما إذا اتصل به شيء فإن شاء الله سأذكره بعد قليل. فإذا الفعل المضارع إذا لم يسبقه لا ناصب ولا جازم وكان صحيح الآخر يكون مرفوعا وعلامة رفعه تكون ماذا؟ الضمة الظاهرة. يأكله، يشربه، ينام، هذا صحيح الآخر، ما في حرف إلا في آخره، عشان هيك نقول عنه صحيح الآخر، يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب إذا كان متصل به حرف من أحرف العلة ماذا يحصل به؟ طب يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة. فإذا كان متصل بآخره الألف المقطورة تكون الضمة المقدرة للتعذر، لأن الضمة لا تظهر على الألف المقطورة، تقول يبقى، يشقى، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها سوء التعذر، يتعذر ظهور الضمة، التلفظ بالضمة يتعذر على الألف، الألف هي ساكنة ويتعذر التلفظ بالضمة فيها. فإذا هو يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في الصحيح الآخر مثل يشرب، يأكل، وتكون علامة رفعه الضمة المقدرة في المعتل الآخر إذا كان بالألف نقول منع من ظهوره التعذر، وإذا كان بالياء مثل يمشي نقول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أو على الياء منع من ظهورها الثقل، وكذلك على الواو مثل يدعو، يرجو، نقول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهوره الثقل. فقيل أن نقول يدعو أو يمشي، لكن يتعذر أن نضع ضمة على ماذا؟ على الألف المقطورة. طيب هاي صار عندنا الفعل المضارع الصحيح الآخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الفعل المضارع المعتل الآخر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة للتعذر مع الألف المقطورة والاستقلال مع الواو والياء، وأيضا الفعل المضارع يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون مش الضمها إذا اتصل به ألف الاثنين، تقول يأكل، يأكل، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طب لما صارت يأكلان اتصل بها ألف شو الاثنين، أو يأكلون واو الجماعة اتصلت فيها هم يأكلون، أو اتصلت فيها ياء المخاطبة، يعني أنت عم بتخاطب امرأة تقول لها تأكلين، تصلين، ألا تصلين مثلا، اتصلت ياء المخاطبة بالفعل المضارع، هنا ما عادت علامة رفعه ماذا؟ الضمة، إنما صارت ماذا؟ ثبوت النون، لأنه يعني صار من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. فالفعل المضارع لما تتصل به ألف الاثنين أو واو المخاطب واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، يأكلان، تأكلان، يأكلون، تأكلون، تأكلين، بتقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه. ليش مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. يمكن لحديث هم نكون خلصنا من الفعل المضارع بشكل عام في حالة الرفع. بعيدا عن السريع، علامة رفعه الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر يأكل ويشرب، علامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر يبقى، علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل يرمي أو يدعو أو يرجو، هون الثقل بالواو بالياء، وعلامة رفعه ثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إلى هنا نكون انتهينا. ويكون مبنيا إذا اتصلت به إحدى النونات الثلاثة، نون التوكيد المشددة تجعله مبنيا على الفتح، والمخففة تجعله مبنيا على الفتح، وأما بالنسبة لنون النسوة تجعله مبنيا على ماذا؟ على السكون. طب انتهينا من فعل المضارع إذا كان مرفوعا. نحن ذكرنا شرطين حتى يكون مرفوعا، وهو أولا لم يثبت مناصب ولا جازم، ثانيا لم يتصل به إحدى النونات الثلاث. الآن نتكلم عن فعل المضارع إذا كان منصوبا. نتكلم حول الأحرف التي تنصب الفعل المضارع. إذا الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب إذا سبقه ناصب ماذا يحصل به؟ يصير منصوبا. طب ما هي أحرف النصب التي قد تسبق الفعل المضارع؟ أحرف النصب هي قسمان، التي تنصب الفعل المضارع هي قسمان. قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه، يعني هو لوحده ينصب الفعل المضارع مستقل، وقسم ليس مستقلا إنما ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة. يعني نحن لا نتلفظ بأن، ولكن نعرف إنه هنا يعني لو وضعنا أن نفس الكلمة نفس المعنى، يعني بالضبط نفس المعنى نفس المعنى ما بتغير المعنى، فبقولوا عنا منصوبة بأن مضمرة. ليش بقولوا عنا منصوبة بأن مضمرة؟ لأن هذه الأحرف يعني بشكل عام هي ليست أحرف نصب، قد تكون أحرف جر بالنسبة للإسم، لأن الفعل لا يجر. مثلا لي هي تجر الفعل تجر الإسم، والنحويون يقولون أن العامل الذي له تأثير في الإسم لا يؤثر في الفعل، والعامل العامل يعني الشيء الذي مثلا يجر الفعل، أو الشيء الذي بشكل عام العامل هو إما أن يكون عامل رفع مثل جاء أكل شرب، هذا عامل رفع بعده يكون مرفوع الفعل، أو يكون عامل نصب جبت فعل وفاعل وبدي المفعول به، ضربت اللصة مثلا، علمت الولد، هذا عامل رفع بقوله علمت ضربت. طب مررت به هذا يقال له عامل جر. فإذا نتكلم الآن حول العوامل. هذه الأحرف ليست أحرف نصب، هي أحرف جر أو أحرف عطف بشكل عام، فكيف تنصب؟ ونحن نعرف وقد تعلمنا، وهذه قاعدة، أن العامل الذي يعمل مثلا في الاسم الجر كيف يعمل في الفعل النصب. لذلك قالوا أنه يوجد أن مقدرة، لأن أن هي أم أدوات النصب، هي الأصلية فيهم، وهي الأكثر تأثيرا، لأن كل الأحرف التي هي بعد الأحرف الأصلية التي تنصب الفعل المضارع هي تنصب بأن مضمرة، تنصب بأن مضمرة. إذن هكذا نكون عرفنا لماذا يقال أنها تنصب بأن مضمرة. لماذا؟ لأنها بالأصل، لأنها يعني بالأصل هي أحرف جر، مثل حتى، سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع جرت، حتى تجر، واللي تجر للبيت لله تعالى، فعلت هذا لله تعالى، فاللام هنا تجر، فكيف تنصب؟ إذن هي لا تنصب بنفسها، لكن تنصب بأن مضمرة، وحتى لا تنصب بنفسها، تنصب بأن مضمرة. وأنا سبقت على هذا الأمر، وكان ينبغي أن أبدأ بالأحرف الأصلية للنصب، وهي أن، لن، إذن، كيف. هذه الأحرف هي أحرف نصب، يعني أحرف نصب يعني يكون الفعل المضارع مرفوعا، فإذا دخلت عليه يصير منصوبا. يصير هنا عندنا تغير مخصوص، علامته الأصلية هي الفتحة، كان عندنا يأكل مرفوع علامة رفع الضمة، صارت لن يأكل، صارت منصوبة علامة نصبها الفتحة. ما هو النصب؟ تغير مثلا في الفعل يجعله فيه فتحة في آخره بشكل عام، أو تغير في الأسم إن الرجل، فلما ما عم نحكي عن الأسماء لكن عم نحكي عن النصب بشكل عام. النصب هو ماذا؟ تغيير مخصوص أو تغير مخصوص على مثل الأصلية هي الفتحة. فيأكل مرفوعة، يريد أن يأكل، دخلت أن عليها، فحصل عندنا النصب، حصل التغير المخصوص الذي علامته الفتحة، والفتحة ظاهرة نتلفظ بها، نسمعها، نراها لما يشكل آخر الفعل. إذن أن، لن، إذن، كي، هذه هي الأحرف الأصلية. لماذا؟ للنصب. يريد أن يأكل، أن حرف نصب، ينصب الفعل المضارع، يأكل فعل مضارع منصوب على نصب به الفتحة الظاهرة في آخره. يريد أن يأكل، لن يأكل، مثال على لن، أن، لن، إذن، كي، لن يأكل، هو يريد أن يأكل، غير رأيه، لن يأكل. إذن لن حرف نصب، يأكل فعل مضارع منصوب، يعني حصل فيه تغير مخصوص. ما علامة هذا التغير المخصوص؟ طيب، منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني التغير المخصوص هنا هو الفتحة. طيب، سيشتري، هو جائع، سيشتري طعاما كي يأكل، أن، لن، إذن، كي، كي يأكل، كي حرف نصب ينصب الفعل المضارع، يأكل فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة الظاهرة في آخره. لن يأكل، سيشتري طعاما كي يأكل، كي يعني هو حرف نصب ينصب الفعل المضارع، يأكل فعل مضارع منصوب بكي على نصب الفتحة الظاهرة في آخره. طيب، إذن أحيانا تكون حرف نصب، يعني تكون عاملة، يعني مؤثرة مغيرة، هي معنات عاملة، يكون هذا الحرف عاملا يعني يؤثر يغير، وأحيانا لا يكون عاملا، يكون مهملا. إذن أحيانا تنصب الفعل المضارع، متى؟ هذا شيء فيه تطويل لعله، لكن بشكل عام إذا كانت مباشرة هي جواب، إذا كانت هي الجواب مباشرة، نبدأ بإذن، يتكلم شخص ثم نقول له إذن، يعني إذا كانت في صدر الجملة إذن كذا، إذا لم يصل بينها وبين الفعل أي فاصل سوى لفظ الجلالة مثلا، أو يعني اللي هو القسم، تقول والله، المنادات فيها خلاف إذا فصلت بين إذن والفعل. البعض قال إذن تكون عاملة، و البعض قال ليست عاملة، لكن نبقى في التكلم حول لفظ الجلالة. إذا تكون عاملة يعني تنصب الفعل المضارع، ماذا؟ إذا كانت في صدر الجملة، يعني أول كلمة هي الجواب. ثانيا إذا كانت ماذا؟ إذا لم يفصل بينها وبين الفعل الذي هو مذكور بعدها، إذا لم يفصل بينها شيء، أو إذا فصل القسم فقط، إذن والله أكرمك، كيف تقول إذن أكرمك؟ شخص عم بقول لك سأزورك، تقول له إذن والله أكرمك، هون الشروط مجتمعة فيها، أو بتقول له إذن أكرمك من غير قسم. والشرط الثالث شو هو؟ قلنا أنه بيكون الكلام يدل على الاستقبال، على المستقبل، مش عن هلا. واحد قال لك كلام، قلت له إذن تصدق، إذا تصدق يعني إذا أنت صادق، تتكلم حول الآن، هنا لا تكون ناصبة. إذا لما تتكلم حول المستقبل تكون ناصبة. شخص قال لك سأزورك، فقلت له إذا أكرمك، يعني لما، عفوا، لما، ما فيني أقول لما تزورني، هي عمية بنحاول نسويها فصحى، نحن ما هي ما فصحى، هي عمية، تقول لما يأتي، معناتها لم يأتي، لكن لا نستطيع أن نقول لما يأتي سأذهب، هذا غلط، هذا نستخدمه فقط مع الماضي، لما جاء ذهبنا، لكن لا نستطيع أن نقول لما يأتي، لما إذا دخلت على المضارع هي فقط جازمة، هي جازمة ونافية، لا نقول لما يأتي إلى آخره. فإذا فيما يتعلق بإذن، إذا كانت مستقبلية وإذا كان لا يفصل بينها وبين الفعل إلا القسم، أو لا يفصل شيئا، لا يفصل بينها وبين الفعل أي شيء، وإذا كانت في صدر الكلمة هي ثلاث شروط، هنا تكون عاملة، تكون ناصبة. شخص قال سأزورك، قلت له إذا والله أكرمك، أو إذا أكرمك. شوف الثلاث شروط كيف موجودة. إذا جاءت في أول الكلمة، أكرمك لم يفصل بينها وبين إذا أي شيء، أو تقول إذا والله أكرمك، أو لم يفصل بينها وبين الفعل إلا القسم، هاي الشرط الثاني موجود. إذا أكرمك يعني في المستقبل، يعني حين تأتي إلي سأكرمك. فإذا هنا ثلاثة شروط موجودة، هنا تكون عاملة وإلا لا تكون عاملة، يعني لا تنصب الفعل المضارع. أريد أن أزورك، إذا أكرمك، هنا فيه مستقبل، وإذا في أول الكلام، ولم يفصل بينها وبين الفعل أي شيء. هذه الأربعة أن لم إذا كي تنصب بنفسها، أما البقية فتنصب بماذا؟ بأن مضمرة، يعني منوية. منوية هذه الأن هي مضمرة لا نراها، مثلا لام التعليل التي يقال لها لام كي، لأنها تعمل نفس عمل كي، لأنه فينا نحذفها، فينا نحذف ماذا؟ لام التعليل ونحط كي محلها، نفس المعنى. مشان هيك بيقولوا لام كي أو لام التعليل، هي تعلل الأمر الذي حصل أو سيحصل. بتقول أنت جئت، ما علة مجيئك؟ تقول لأتعلم، لام التعليل، جئت لأتعلم، دخلت الغرفة لأتعلم. فإذا لماذا دخلت الغرفة؟ لكي تتعلم. إذا يوجد علة دخول الغرفة أو سبب دخول الغرفة، هو ماذا؟ أنك تريد أن تتعلم. مشان هيك بيقولوا لام التعليل، وبيقولوا لام كي كمان، لأنه فيك تحذف اللام. جئت لأتعلم بتصير جئت كي أتعلم، كان هيك بيقولوا لام كي، وبيقولوا لام التعليل، لأنك جئت لماذا جئت؟ لي أتعلم، مشان هيك بيقولوا لام التعليل. في لام ثاني بيقولوا لام الجحود، وهول شو قلنا عنهم؟ ينصبون بأن مضمرة. لام الجحود، الجحود هو النفي، هو النفي. مثلا هذه لام الجحود لها أشياء خاصة بها، ما هي هذه الأشياء الخاصة بها؟ هي تأتي بعد نفي، وهذا النفي يكون بعده كلمة كان أو يكون، يعني بتقول ما كان أو لم يكن. لما يجي ما كان أو لم يكن وبعد هذه اللام، هذه يقال لها لام الجحود، لام النفي، لام الجحود. متى تأتي هذه اللام حتى تكون ناصبة؟ بعد نفي، وهذا النفي فيه لم يكن أو ما كان، فيه كلمة يكون أو كان، ما كان لم يكن. ملاحظين شيء؟ أنه بالفعل الماضي ما بنقول لم كان، بنقول ما كان، ما كان. أما الفعل المضارع هو اللي بنستخدم له لم، الفعل الماضي بنقول له ما كان، الفعل المضارع لم يكن. فلم لا تدخل على الفعل المضارع، ولما عفوا لا تدخل على الفعل الماضي لام، ولما لا تدخل على الفعل الماضي يعني كحرف جازم، انما بمعنى حين. ولما لا تدخل على الفعل المضارع بمعنى حين، انما بمعنى النفي، لما ياتي الى اخره. فاذا لام الجحود التي هي لام النفي تاتي بعد نفي، بده يكون في نفي قبل ما تيجي هاي اللام، بده يكون في نفي، وهذا النفي يكون معه كلمة يكون أو كان بالماضي أو بالمضارع. بتقول ما كان، هتأتي نفي، لم يكن، وبعد تأتي كلمات أو هذا الحرف اللام. ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن، هتأتي نفي وبعد كلمة كان أو يكون، ما كان الله، هي نفي وبعد كلمة كان. فإذا لام الجحود تأتي لما يكون في كلمة في يوجد نفي، وبعد هذا النفي كلمة كان أو يكون بالماضي أو المضارع، ما كان أو لم يكن. هيك اللام التي تأتي بعد ما كان أو لم يكن هي لام الجحود، لام النفي. ما كان الله ليعذبهم، فعل المضارع منصوب، يعذبهم، سبقته لام الجحود منصوب بأن مضمرة، أن يعذبهم. لم يكن الله ليغفر لهم منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، لم يكن الله أن يغفر لهم. ننتقل إلى حتى. حتى هذه بالأصل هو حرف جر، لذلك يقال عن حتى وعن اللام إلى آخره بأنها ماذا؟ تنصب بأن مضمرة. حتى تقول سننتظر، مثلا صار في تقصع بالصوت هون بالغرفة، فخرج المدرس من الغرفة، فالمشرف يأخذ اللاقط ويقول سننتظر قليلا أو ننتظر قليلا حتى يرجع المدرس. حتى يرجع، سننتظر قليلا حتى يرجع، شو يعني حتى يرجع؟ إلى أن يرجع، حتى أن يرجع. يعني كلمة يرجع هي منصوبة، ما الذي نصبها؟ هل حتى؟ لا، ليس حتى، إنما تضمر أن بعد حتى، لأن حتى هي حرف جر، وحرف الجر لا يدخل على الفعل المضارع. لكن لما تدخل حتى على الفعل المضارع يكون يوجب إضمار لأن، سننتظر قليلا حتى أن يرجع المدرس. فإذا هذه بالنسبة لحتى. طب فاء السببية أيضا تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها. ما هي فاء السببية؟ الذي يكون قبل الفاء هو سبب للذي بعدها. شو يعني الذي يكون قبل الفاء سبب لما بعدها؟ تقول ذاكر فتنجح، يعني إذا ذكرت هذا هو السبب إنك راح تنجح، أدرس فتنجح. يعني ما يكون قبل الفاء هو سبب للذي سيأتي بعد الفاء، لذلك قال لها فاء السببية. ما يحصل قبل الفاء هو سبب لما سيحصل بعد الفاء، أدرس فتنجح. يعني سبب نجاحها هو الدراسة، لذلك يقال لها فاء السببية. السبب في النجاح هو الدراسة، أدرس فتنجح. يعني إذا ما راح تدرس ما راح تنجح. هذه بشكل عام، هذه بالنسبة لفاء السببية. واو المعية أيضا هي من الأحرف التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وليست بنفسها، لأن الواو بشكل عام هي حرف عطف والفاء حرف عطف، الفاء حرف عطف والواو حرف عطف. جاء مثلا أحمد فعمر فيوسف حرف عطف، جاء أحمد وعمر ويوسف، الواو حرف عطف والفاء حرف عطف. بس ما كلامنا ليس الآن، كلامنا ليس في أحرف العطف ما هي، ولكن الواو حرف عطف والفاء حرف عطف، فهي لا تنصب الفعل المضارع ولكن تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها. فاء السببية عرفناها شو هي. واو المعية هي واو بمعنى مع، يعني تستطيع أن تستبدلها بكلمة مع بالمعنى. تقول ذاكر وتنجح أو أدرس وتنجح، يعني مع دراستك ستنجح، مع مذاكرتك ستنجح، هذا المعنى. فإذا فاء السببية وواو المعية تقدر تعطي أمثلة عليهم نفس المثال، إما بتحط فاء السببية إما بتحط واو المعية. بتقول مثلا أدرس فتنجح، يعني هاي فاء السببية سبب نجاحك هو الدراسة، أدرس فتنجح. أو واو المعية تقول أدرس وتنجح، يعني مع دراستك تنجح. فإذا فاء السببية وواو المعية تستطيع أن تستبدلهما، يعني يبقى نفس العمل، تقول أدرس فتنجح أو أدرس وتنجح. فاء السببية وواو المعية نفس المثال تستطيع أن تعطيه، يعني فيما يتعلق بفاء السببية وواو المعية. بتقول ألا تزورنا ونكرمك، ونكرمك يعني مع زيارتك لنا سنكرمك. أما إذا لم تزرنا ماذا نفعل؟ فإذا هذه واو المعية تنصب الفعل المضارع ليس بنفسها لأن حرف عاطف بالأصل، ولكن بأن مضمرة بعدها. بقي عندنا أو التي هي بمعنى إلى أن. تذهب إلى شخص، أنت يعني في لك عليه فلوس للشخص، وحل الأجل وهو معه مال وهو يماطل في هذه الحالات، أنت دينته حل الأجل معه مال ويماطل، بتقول له لألزمنك أو تقضيني ديني، يعني بدي أضلني هون عندك لحتى تعطيني الدين، لحتى تسدني الدين. هذه أو بمعنى إلى أن، يعني شو؟ لألزمنك أو تقضيني ديني، معناها لألزمنك إلى أن تقضيني ديني. هذه أو التي ذكرها المؤلف في نواصل الفعل المضارع، أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. انتهينا الآن من ذكر نواصب الفعل المضارع، ننتقل إلى الجوازم وبشكل سريع. أيضا الفعل المضارع مرفوع إلا إذا سبقه ناصب أو جازم. الآن الجوازم، إذا سبق الفعل المضارع جازم يجزم الفعل المضارع. ما هي أحرف الجزم؟ هي نوعان، أدوات الجزم نوعان، منها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا وهو لم ولما ولام الأمر ولام ناهية، ومنها ما يجزم فعلين وهي بقية الأدوات التي ذكرها المؤلف، وذكر أنها 18 أداة. لماذا نقول أدوات؟ لأنه يوجد بينها حروف ويوجد بينها أسماء، يوجد بينها حروف ويوجد بينها أسماء. طب ننتقل سريعا إلى التكلم حول هذا الموضوع. إذا سبق الفعل المضارع جازم يجزم الفعل المضارع. أحرف الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي لم، مثلا لم يلد ولم يولد، الله تعالى لم يلد ولم يولد، في سكون على الدال الأولى والسكون على الدال الثانية. طب لما، لما يقضي ما أمره، لما يأتي بعد. أنت تسأل عن فلان هل أتى، تقول لما يأتي، يعني لم يأتي بعد. إذا لم ولما هما ينفيان ماذا؟ حدوث الشيء، وهما ماذا يقال لهما؟ لكل واحد منهما يقال حرف نفي لأنه ينفي لم يأتي، وقلب لأنه يقلب الزمن بالمعنى من المضارع إلى الماضي، لم يأتي يعني في الماضي، لم يأتي الآن لم يأتي يعني إلى الآن لم يأتي، لكن لم يأتي في الماضي، لم يشرب لم ينم لم إلى آخره. تتكلم عن شيء هو في الماضي لكن تستخدم معه صيغة الحاضر، لما ولم ولم. ولكن الفرق بين لم ولما أنك بكلمة لم، يعني لما تقول لم يأتي يعني قد يكون قد أتى بعد ذلك، يعني تقول لم يأتي على حسب الموعد ولكنه جاء متأخرا ساعة مثلا أو بعد ساعة من الموعد. هو لم يأتي، هو أتى ولكنه لم يأتي على الميعاد، على حسب الميعاد، فلم تستطيع أن تستخدمها بهذه الطريقة. أما لما فلا نستطيع أن نستخدمها بهذه الطريقة، تقول لما يأتي معناها لم يأتي خلاص، لم يأتي وبعد لهلا ما إجا. أما لما تقول لم يأتي تستطيع أن تكون، يعني لما تستخدم هذا، إذا استخدمت عفوا، إذا استخدمت هذا لم يأتي، يعني قد تعني بذلك لم يأتي في لحظة معينة ثم أتى لاحقا بعد هذه اللحظة المعينة، لم يأتي عند الساعة 10 كما كان متفقا معه ولكنه جاء عند 11 مثلا. أما في لما لا تستطيع أن تفعل ذلك. إذا لم ولما وألم وألما كما ذكر المؤلف، ألم وألما يفعلان نفس فعل لم ولما، ولكن الشيء الزائد فيهما أنه يوجد حرف استفهام، ألم يأتي بعد، حرف استفهام أو حرف تقرير يقال له ألم نشرح لك صدرك، قال الله تعالى، إن هذا تقرير أن الله قد شرح صدر النبي. ولكن هذه الهمزة لا تؤثر في الإعراب، يتغير في المعنى، ولكن لم ولما، ألم وألما نفس العمل، يعني لا ألم ولما هني نفس لم ولما، فحطين من قبل دايدين همزة استفهام إذا أردت أن تستفهم، أو همزة تقرير إذا أردت أن تخبر بشيء ولا تنتظر جوابا، ألم نشرح لك صدرك. إذن لم ولما وماذا كمان، ألم وألما، هذه أيضا يعني تجزم الفعل المضارع. أيضا لام، أيضا لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، من سعته. ولا الناهية، لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا. ولكن المؤلف قسم فيها أنه يوجد لام للدعاء ولام لماذا للأمر، لام الدعاء ولام الأمر يفعلان نفس العمل، يفعلان نفس الفعل، يعملان نفس العمل. لام الأمر ولام الدعاء لا يوجد تغير في العمل، ولكن يوجد تغير في المعنى، يعني أن لام الأمر هي من الأعلى إلى الأدنى. الأمير يقول للعامل عنده صلي مثلا، أمره بالصلاة، العامل يقول للأمير عنده صلي، أو فعل ثاني في الكلمة صلي، الأمير قال له قم يا يا أمير لقد حان الوقت قم. لما قال له قم هذا بقول له فعل شو؟ دعاء أو طلب، طلب بقول له فعل طلب. ليش طلب؟ لأنه الخادم هل يأمر الأمير؟ هذا بشكل عام من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى. الخادم مثلا قال له الأمير فيقني الساعة مثلا 7 الصبح، فالعامل قال للأمير قم يا أمير الآن 7 مثلا. كلمة قم هنا يعني هم لا يعبرون عنها بأنها فعل أمر بشكل عام، لأنها من الأدنى إلى الأعلى، هي فعل طلب. نفس الشيء الأمر والطلب بالنسبة للعامل، أنه بيكون مثلا منصوب، عفوا مبني على السكون. قم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير متصل فيه وجوبا تقديره أنت، فنفس العمل نفس الإعراب نعربه. لكن هنا العامل يقول للأمير فهذا من أدنى إلى أعلى، بلونه فعل طلب. وإذا كان مع الله عز وجل نقول فعل رجاء أو فعل دعاء، رب اغفر لي، اغفر لي، يعني نحن لا نأمر الله أن يغفر لنا، لكننا ندعو الله أن يغفر لنا. فإذا الأمير قال للعامل قم، نفس الكلمة قم من قل فعل أمر، لأنها من الأعلى إلى الأدنى. شوفوا العامل يقول الأمير قم مع كلمات كبيرة بالنسبة للأمير، قم يا أمير أو إلى آخره، والأمير يقول للعامل قم واعمل إلى آخره. فهنا قم هي فعل أمر، وقم بتاعة الأمير يعني هي فعل أمر أيضا، ولكن يفرقون بين قم هذه وقم تلك، من الأعلى إلى الأدنى يقال لها فعل أمر، من الأدنى إلى الأعلى طلب، أو إذا كان مع الله عز وجل نقول له ماذا؟ فعل دعاء، فعل دعاء. فهذه اللام أيضا لينفق ذو سعة من سعته، الله تعالى يأمرنا، فهي لام الأمر. أما الكفرة الذين يكونون في نار جهنم ويقولون لمالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي، هل هي أمر؟ هنا ليست أمر، لأنها من الأدنى إلى الأعلى. وبالنسبة للا الناهية هي تعمل بعكس عمل لام الأمر. لام الأمر تطلب شيئا سواء كان أمرا أو دعاء، تطلب المغفرة، رب اغفر لي، أو إذا كانت أمرا أو دعاء، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر. أما اغفر لي هو دعاء، طلب دعاء أو فعل دعاء. فلا تعمل عكس عمل ليه ينفق إلى آخره، تعمل نفس عكس العمل. هنا نفي العمل، لا تعذبنا، لا تؤاخذنا، هنا نفي أن يحصل هذا الشيء، ولكن يقال لها لا الدعائية إذا قلنا ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، لا الدعائية. أما الله تعالى يقول لا تشركوا أو لا تخف عن سيدنا موسى، هذه لا هي لا الناهية. لكن لا نقول لله تعالى لا تؤاخذنا لا الناهية، يعني ننهى الله عز وجل، لكن هذا لا يقال تأدبا مع الله تعالى، وإلا هي مجرد أنه كلمات تعبير يعبر بها النحويون ويقولون تأدبا مع الله، لا نقول لا الناهية ولا نقول لام الأمر إذا طلبنا من الله شيئا. إذا نعود لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء انتهينا منهم. الآن ننتقل الآن إلى الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين. هذه الأحرف التي ذكرتها تجزم فعلا مضارعا واحدا. أما الأدوات أدوات الشرط الجازمة يوجد شرط، يوجد أحرف شرط وأدوات شرط. هذا الحرف هو حرف شرط أو ذاك الأسم هو أسم شرط، يأتي بعده فعل فيه شرط ويأتي بعده فعل فيه جواب للشرط. هذه الأحرف هي إن، تقول إن تدرس تنجح، إن حرف شرط، تدرس هذا فعل الشرط، تشترط للنجاح الدراسة، إن تدرس تنجح، تدرس فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه سوء السكون. إن تدرس تنجح جواب الشرط، إن تدرس، تدرس هو فعل الشرط، اشترطنا به شيئا هو مجزوم، تنجح جواب الشرط وجزاء الشرط، جزاء الدراسة في النجاح أو الجواب على هذا الشرط. إذا درست ماذا يحصل؟ هل ترسب؟ لا، يقول تنجح، هذا يعني يقال له جواب الشرط وجزاء الشرط. إن هي حرف باتفاق. الآن إذ ما، إذ ما هي حرف على الصحيح، إذ ما تقم أقم معك، إذ ما حرف شرط جازم، تقم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعرف العلامات، ففي داعي لا أذكر العلامات لأنه طال الوقت تقريبا. مرات بيكون حذف حرف العلة، مرات بيكون حذف النون إذا كان الأفعال خمسة، مرات بيكون السكون إذا كان صحيح الآخر. إن تدرس تنجح، إذ ما تقم أقم معك، إذ ما حرف شرط جازم، تقم فعل الشرط أو فعل مضارع مجزوم بإذ ما، أقم جواب الشرط فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم. مهما، مهما تأمري القلب يفعلي أو يفعل بالسكون. مهما أسم، هذا على الصحيح، مهما أسم على الصحيح، مهما أسم شرط جازم، تأمري فعل مضارع مجزوم. ليش مجزوم؟ لأنه مهما سبقته. طب ما هي علامة الجزم؟ حذف النون، لأنهم الأفعال خمسة، تأمرين، تأمران، تأمرون، يأمرون، تأمرون، هذه أفعال خمسة علامة الجزم فيها حذف النون. طب يفعلي هو جواب الشرط مجزوم. البقية التي سأذكرها الآن هي أسماء شرط، وأقول هذا الكلام حتى نستطيع الإعراب بشكل صحيح. ما هي اسم شرط جازم، هذه تقال لغير العاقل طبعا. ما تفعل من خير يوفى إليكم، ما اسم شرط جازم، تفعل فعل الشرط مجزوم حرف النون هي العلامة، يوفى جواب الشرط جزاء الشرط مجزوم، ما العلامة؟ حذف حرف العلة. هذه ما هي لغير العاقل. من أيضا التي هي للعاقل، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. إذن من اسم شرط جازم، يعمل فعل الشرط مجزوم، يجزى جواب الشرط مجزوم. أي أيضا اسم شرط جازم، عم بحكي على حسب ترتيب المؤلف. أي تقول أي تلميذ يجتهد ينجح، في أي قطار تركب أركب. أي هي الوحيدة المعربة من كل تلك الأدوات، هي الوحيدة المعربة يعني تتغير. أي، أي، أي، أي تلميذ يجتهد ينجح، أي كتاب تقرأ بقوله تستفد. أي هم مفعول به مقدم، كان هيك فتحة بالأولى، أي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة إلى آخره. طب في أي قطار تركب أركب، هون شو؟ أي مجرورة. مع ذلك بالثلاث حالات هي تكون فعل اسم شرط جازم، أي تلميذ يجتهد فعل الشرط، ينجح جواب الشرط وجزاؤه، التنتين مجزومين، يجتهد تكون، ينجح تكون. أي كتاب تقرأ بقوله تستفد، تقرأ مجزوم، تستفد مجزوم. في أي قطار تركب أركب، أي حرف شرط جازم. طيب تركب فعل الشرط مجزوم، أركب جواب الشرط مجزوم. متى، متى تتقن عملك تبلغ أملك، متى تتقن عملك تبلغ أملك كما قيل. متى اسمه شرط جازم، تتقن فعل الشرط مجزوم، تبلغ جواب الشرط مجزوم. أيان أيان تلقني أكرمت، أيان تلقني أكرمت، أيان اسم شرط جازم، تلقني نفس الشيء مجزومي، أكرمت نفس الشيء، أين تكن أكن نفس الشيء اسم شرط جازم، فعل الشرط مجزوم، جواب الشرط مجزوم. أينما تعمل نفس عمل أين، أين تكن أكن أو أينما تكن أكن. طب أن تأتي تجده جاهزا مثلا، هيك بتقول أن تأتي تجده تجده جاهزا، نفس الشيء اسم الشرط، اسم شرط جازم، أن تأتي مجزوم فعل شرط مجزوم، تجد جواب الشرط مجزوم. حيثما تذهب أذهب معه، حيثما اسم الشرط، تذهب فعل الشرط مجزوم، أذهب جواب الشرط مجزوم. كيفما كيفما تجلس أجلس معك، أو كيفما تجلس أجلس، كيفما اسم الشرط، تجلس فعل الشرط مجزوم، أجلس جواب الشرط مجزوم. وقال وإذا في الشعر خاصة، أو وإذا في الشعر خاصة، يوجد بيت من الشعر يعني مثال على إذا، يقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى، فإذا تصبك خصاصة فتجملي، فإذا تصبك خصاصة فتجملي. هو قال إذا هي تجزم في الشعر خاصة، وإذا فإذا تصبك خصاصة فتجملي، إذا اسم شرط جازم، تصبك مجزوم، هو فعل الشرط، هو فعل مضارع، تجمل إلى آخره. انتهينا الآن، انتهينا من ذكر أن الفعل المضارع في حال رفعه وفي حال نصبه وفي حال جزمه، وذكرنا أيضا الفعل الماضي. يبقى التكلم بشكل سريع حول الفعل الأمر. الفعل الأمر هو طلب للقيام بشيء معين، ويقبل ياء المخاطبة، تطلب تقول قم، ويقبل ياء المخاطبة قومي، أقبل أقبلي، اشرب اشربي، هذا فعل الأمر يقال له، فيه طلب القيام بعمل ويقبل ياء المخاطبة، هذا علامة الفعل الأمر. طيب الفعل الأمر يكون مبنيا، قال العلماء هذه قاعدة، قال النحويون هذه قاعدة على السريع، الفعل الأمر يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه. تقول يأكل يأكل يأكل، حط الله حرف جزم، لم يأكل، نعرف الياء هي زائدة من أنيت، مثلا يشرب تشرب أشرب نشرب، أنيت هول الأحرف التي نضعها قبل الفعل المضارع، التي نضعها قبل الفعل المضارع، يقال لها أحرف المضارعة، هذه أحرف زائدة، هي دليل على أن هذا الفعل مضارع بشكل عام. لما نريد أن نفعل فعلا أمرا ماذا نفعل؟ نجزم الفعل المضارع بأي صيغة كان نجزمه، يأكل يأكل نضع قبلها لم، بصير لم يأكل، لم يشرب، لم يركض مثلا، من شيل لم من بعد ما جزمناها، لم يشرب. ياء المخاطبة بدنا نشيلها لحتى نعمل فعل أمر، لكن إذا شلناها في حرف ساكن يش يش، لما يكون في حرف ساكن نحط همزة محله، إذا كان الحرف متحرك نبقيه كما هو، نبقيه كما هو. ماذا نقول؟ لم يشرب، لم يتعلم. يشرب بعد الياء في شو حرف ساكن، إذا نسوي فعل الأمر بنقول اشرب، نضيف له همزة لأنه يوجد حرف ساكن. لم يتعلم لما بننزيل الياء الزائدة من الفعل المضارع حتى نفع يعني حتى نقوم بفعل فعل الأمر، حتى نفعل فعل الأمر، حتى نعمل فعل الأمر، شو بنعمل؟ نشيل الياء الزائدة من الفعل المضارع بعد جزمه. إذا كان يوجد سكون نضع همزة، إذا ما كان فيه يوجد سكون ماذا نفعل؟ لا نفعل شيئا. لم يشرب، هم في سكون نحذف الياء، اشرب. لم يتعلم، هون في فتحة بعد ياء ت، نحذف الياء نصيها كما هي تعلم تعلم. فالفعل الأمر كيف نفعله؟ نفعله نجزم الفعل المضارع أولا، نحذف الياء أو الهمزة أحرف أنيت، أشرب نشرب تشرب يشرب، نحذف هذه. كيف نفعل فعل الأمر؟ نجزمه، نحذف حرف المضارع المضارعة الزائد نحذفه، فإذا كان ما بعده ساكنا نضع همزة يشرب نزيل الياء تصير اشرب، إذا كان متحركا نطقيه كما هو، لم يتعلم من قول شو تعلم من شيل الياء بشكل عام. خلينا نعيد بس هاي آخر شيء اللي ذكرته آخر شيء لأنه أهم شيء فيما يتعلق بفعل الأمر. تقول يأكلان من الأمثلة الخمسة أفعال الخمسة مرفوعة علامة رفع ثبوت النون، بدنا نعملها فعل أمر من حط لم بتصير لم يأكلا. طيب الياء تعطي المضارع من شيلة يأكلا، من شيلة بتصير كلا، صار عندنا فعل أمر فعل أمر. طيب يصلي، يصلي فعل مضارع في بآخره ماذا؟ حرف علة، بدنا نحوله لفعل شو أمر هو مضارع نحوله إلى أمر. كيف نضع لم قبله؟ لم يصلي، لم يصلي إنشال الياء مش هيك، انجزم علامة جزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة من آخره إذا كان معتل الآخر. يصلي فيها ياء، بنقول لم يصلي تنشال الياء، بعدين بنشيل حرف المضارع الزيادي اللي هو الياء، هو أصلي مش أصلي هو زيادة، بنشيله بتصير صلي، صلي بالكسرة. يرجو نجزمها، بنقول لم يرجو، لم يرجو جزمناها انشالت الواو يرجو، بعد الياء في سكون لم ير يرجو، اذا شلنا الياء فينا نقول رجو رجو رجو، صعب نبدا بساكن باللغه العربيه. فاذا كان بعد ياء المضارعه او التاء او الالف اللي هي انيت، هذه الاحرف الاربعه هي الاحرف التي نبدا بها الفعل المضارع، يشرب اشرب نشرب تشرب، مجموعة في كلمة يأتي أو أنيت أو نأيت إلى آخره. فإذا أردنا أن نحول فعل المضارع إلى فعل أمر نجزمه، نحذف حرف المضارعة الحرف الذي هو دليل على المضارعة، إذا كان ما بعده ساكنا نضع همزة اشرب، إذا كان متحركا نطقيه كما هو، إذا كان الفعل من أسماء الأفعال الخمسة يشربان بتصير لم يشربا، منشيل الياء ما بعدها بتصير ساكن بنقول اشربا، لم يتعلما منشيل الياء بتصير تعلما تعلما. بهذا نكون قد أنهينا التكلم حول كل تلك الأفعال، ويعني حول الإعراب وحول البناء إلى آخره. فإن شاء الله بهذا أكون يعني أرجو أن يكون كل ما يتعلق بالأفعال، فإن شاء الله تعالى غدا نبدأ بالأسماء، وأتمنى أن نكون قد أتقننا باب الأفعال حتى نبدأ بشيء هو أهون. باب الأسماء غدا سيكون أهون إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأكرمكم الله وقواكم الله على طاعته.